كلمة عن الحاج مو Wow. الله الذي خلقني فهو يهديني والذي هو يحرقني ويهديني وإذا مرضت فهو يهديني. الله عليك. الله يا حاج. الله يا حاج. الله الله عليك. الله الله يرضى عليك يا رب يا رب. الله الله الله عليك يا شيخ. الله يا ابو انور. الله يا ابو انور كده يا حبيبي. الله يا عيني يا عيني يا عيني على الرضا. اللهم صل على غدوة الناس. الله الله يمن عليك العاد يا رب يا رب. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. عليك يا مولانا. والذي الله يا مولانا. الله عليك. الله يا شيخ. الله يا حاج. الله يا ابو انور. الله عليك. الله يا حب يا حبيبي يا حب يا كمان هنا هنا هنا هنا غضور النبي اه جميل يا حاج يا عليك يا عيني رب يا رب حضرة النبي الله الله الله واجعل لي لسان صدق في الاخرين الله الله الله جميل يا حاج يا رب Whoa. يوم لا ينفع ولا الله أكبر ولا يا عيني يا عيني يا عم الحاج ولا تخزيني يوم يبعثوه الله اكبر وفي المياه الله اكبر وفي المياه الله يرضى عليك الله يرضى عليك الله الله الله الله عليك العائد ما يسديك بالطريق يا احمد يا احمد يا احمد احمد انت هنا ولا انت هنا ماشي معاك يا مجد ماشي يا عم مش جاي من الصحة مش جاي من الصحة وظننا بسم الله الرحمن الرحيم يا حبيبي يا حبيبي ومن إذا تلاها الله أكبر ضرب النار ضرب النار والشريك والخير الله عليك الله الله الله الله الله يا عمي الله يا جميل بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والضحى يا حبيبي يا حبيبي جنة الله يرحمه ما شاء الله يا شيخ يا رب يا رب يا رب يا الناس الله الله أكبر كلم محمود محمود عزيز شفت ليه اهو ادي الجنه ادي الجنه بص انت شفت يا الله الله الله يا عم الحاج ايش بك يا جميل الله اكبر ثاني يا عم جميل الله كمان جميل الله اكبر عليك جميل يا حاج يا جميل. ولكم ايوه الله عليك. اللهم صل على حضره النبي. الله الله ما تخرجش من هنا. الله عليك. ليلة بقريش من النبي. الله الله الله الله اما اليتيمة كمان يا شيخ فتح الله عليك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي يا أكبر. ثم رأينا عينا